أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وواجب لزجره عن القبائح. أقول هذا مذهب المعتزلة وأنكرت الأشاعرة ذلك، والدليل على وجوب التكليف أنه لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه لكان مغريا بالقبيح، قال باطل لقبحه، فالمقدم مثله. بيان شرطي عند الله تعالى: إذا أكمل عقل الإنسان وجعل في ميلا إلى القبيح وشهوة له ونفورا عن الحسن، فلو لم يقرر في عقلي وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب، بعدما فرغ المثني من حسن التكليف وأثبت حسن التكليف بالدليل والبرهان، بدأ في وجوب التكليف بعدما كان التكليف حسنا، كان التكليف واجبا على الله تعالى، يجب على الله تعالى تكليف العباد. هذا هو رأي العقلية، وإن أنكرت الأشاعرة ذلك، لأن الأشاعرة لا تقول بالحسن والقبح أصلا. والدليل على ذلك، أي الدليل على وجوب التكليف، تكليف واجب، استدل المصنف بالقياس الاستثنائي، قال: لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف لكان مغريا بالقبيح، والتالي أي كون الله مغريا بالقبيح باطل، فالمقدم وهو عدم تكليف الله باطل، فالنتيجة وجوب تكليف الله، يجب أن يكلف الله العباد. والاستدلال بهذا القياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت الملازمة بين المقدم والتالي، وأما بطلان التالي في محل الكلام على تقدير ثبوت الملازمة فلا إشكال فيه، لا شك فيه، الإغراء من اللا باطل، هذا مما لا شك فيه، وإنما الكلام في الملازمة بين المقدمة والتالي، كيف يلزم الإغراء من عدم تكليف الله، يلزم الإغراء. إثبات الملازمة بعد مقدمة قصيرة، وهي كما في بعض الروايات رواية في ذيل تفسير آية مباركة، حيث قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. في ذيل هذه الآية ذكر المفسرون الخلاف بين أفضلية الإنسان والملائكة، هل الإنسان أفضل أم الملائكة؟ ومن قال بأن الإنسان أفضل من الملائكة استدل على أفضلية الإنسان على الملائكة، استدل بأن الملائكة ليس لها شهوة، هو شهوية لا العقل فقط، فالملائكة تسليم لأوامر الله ولا يخالف أوامر الله أبدا، إذ ليس فيها الميل إلى المخالفة وأما الإنسان مركب من العقل والشهوة، في العقل وفيها الشهوة، ومعنى الشهوة الميل إلى الفجور إلى المعاصي إلى الرياسة إلى كذا وكذا، ونظرا إلى هذا قال علي عليه الصلاة والسلام في بعض كلماته، قال الارتقاء إلى الفزائل صعب، ولكن الانحطاط إلى الرذائل سهل. كم في المجتمع من الإنسان من أهل التقوى والعلم، أهل العلم كثير يعني، كم من أهل التقوى؟ قليل طبعا يعني، قليل. أكثر الناس مشغولون بالفجور والرذائل، هذا واضح يعني. ولهذا يقول الإمام علي عليه السلام الارتقاء إلى الفضائل صعب منجن، ولكن والانحطاط إلى الرذائل سهل. وفي حديث آخر عن علي عليه الصلاة والسلام حيث قال أكر نفسك على الفزائل فإن الرذائل أنت مطبوع عليها. الإكرام ما معنى الإكرام؟ الإجبار على خلاف ميل الإنسان، هذا معنى الإكرام. إكرام على ما ليس في ميل من الإنسان، وأما إذا رغب الإنسان في فعل وأمره شخص على ذلك الفعل لا يسمى إكراها، هذا لا يسمى إكراها. فالمستفاد من هذا الحديث أن الإنسان بتبعه له الميل إلى الفجور والرذائل، هذا هو طبع الإنسان، وعلى الإنسان أن يكره نفسه على الفزائل. والرواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، هذا واضح. فمن هنا يعلم أن الله جعل في الإنسان الميل للفجور، جعل هذا شهوة الميل للفجور في الإنسان العقل والشهوة، إلا أن الإنسان لولا التكليف لكان تابعا لميلي إلى الشهوة، لكان دائما مرتكبا للمعاصي دائما يعني، لولا التكليف من الله أن يعمل على طبق عقله إنسان، لا يعمل على طبق عقله إنسان، فلولا التكليف من الله لكان الإنسان متخيل يعتقد بأن هنا ليس ارتكاب المعاصي ليس قبيح، إذ لو كان قبيح لنهى الله عن ذلك، لكلف الله ترك ذلك. فمع عدم التكليف، مع عدم التكليف بأن هنا أشياء واجبة وأشياء محرمة، مع عدم التكليف لكان الإنسان مرتكبا للمعاصي والفجور دائما. مع التكليف يرتكب الفجور، مع التكليف. ولهذا إذا قال الإنسان لأحد هذا حرام، كأنه هذا الكلام حرام، حرام هذا شرعا نذير حرام الوالد لابني الصغير في الشارع، نزيل هذا مثلا المتعارف بين ان الناس يقول لابني حرام حرام، إيه؟ هكذا حرام ليس في عقاب. فالحاصل الملازمة ثابتة، لو لم يكلف الله لكان الناس دائما يرتكبون الفجور، وهذا من الله إغراء بالجهل، والتالي باطل. فالمقدم وهو عدم التكليف أيضا باطل، فلا بد من التكليف ولا بد من البيان على العقاب من خالف التكليف. هذا ملخص الكلام في تقريب هذا القياس الاستثنائي. أقول هذا مذهب المعتزلة وأنكرت الأشاعرة ذلك، أي وجوب التكليف. والدليل على وجوب التكليف أنه لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائع التكليف من العقل والعلم لكان مغريا بالقبيح، والتالي باطل لقبح. فالمقدم للسوء بيان الشرطية الملازمة، إن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان وجعل في الإنسان ميلا إلى القبيح وشهوة للإنسان للقبيح ونفورا عن الحسن، فلو لم يقرر في عقلي وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب وفعل القبيح لكان وقوع القبيح من الإنسان دائما. وإلى هذا أشار بقوله لزجري عن القبائح، يجب التكليف لزجري عن القبائح. قال وشرائط حسني انتفاء المفسد وتقدمه وإمكان متعلقي وثبوت صفة زائدة على حسني وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرته عليه وامتناء القبيح عليه وقدرة المكلف على الفعل وعلمه به أو إمكانه وإمكان الآلة. أقول لما ذكر أن التكليف حسن شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف. بعد بيان حسن التكليف وبعد بيان أن التكليف واجب من قبل الله تعالى، يبين شرائط التكليف. يبين المصنف شرائط التكليف، والتكليف لا يتحقق إلا بأمور. الأمر الأول يجب أن يكون هنا مكلف بالكسر كالله تعالى، ويجب أن يكون هنا مكلف بالفتح كالإنسان، ويجب أن يكون هنا التكليف كالوجوب والحرمة، ويجب أن يكون هنا فعلا يتعلق به التكليف يسمى متعلق تكليف، فعل كالصلاة يتعلق به الوجوب، وكشرب الخمر يتعلق به الحرمة. هذه الأمور الأربع، التكليف وما يتعلق به التكليف والمكلف والمكلف، ثم شرائط حسن التكليف. شرائط التكليف على أربعة أقسام: شرط لنفس التكليف، شرط للفعل الذي يتعلق به التكليف، وشرط للمكلف، وشرط للمكلف. يبين المصنف هذه الشروط، يقول أن ما يرجع إلى نفس التكليف من الشرائط أمران، لنفس التكليف شرطان أمران. الأمر الأول أن لا يكون في المفسدة، لا يكون في نفس التكليف مفسدة بالنسبة إلى تكليف آخر راجع إلى هذا المكلف، أو مفسدة بالنسبة إلى شخص آخر من المكلف. ذكر للمفسدة موردين: تارة يكون مفسدته هذا التكليف بالنسبة إلى تكليف آخر، وأخرى مفسدة هذا التكليف بالنسبة إلى شخص آخر. وتوضيح ذلك في ضمن مثال فرضي، ليس هنا مثال حقيقي، يمكن فرض المثال. نفرض أن الله تعالى كلف الإنسان بالصلاة، يجب عليه الصلاة. على هذا الفرض لو صدر فرضا تكليف آخر، وهو وجوب النوم من الصباح إلى الغروب، هذا في مفسدة بالنسبة إلى تكليف المتعلق بصلاة الظهر، يفوت هذا، فوت تكليف في المفسدة. أو كانت المفسدة في مكلف آخر، مفسدة هذا التكليف في مكلف آخر، والمثال لهذا بأن يأمر بحفر ضالعة في جانب من بيته المولى، وحفر هذه الضالعة في مفسدة بالنسبة إلى البيت الجار، في مفسدة بيت الجار يسير مرتوب خارج عن الانتفاع، فهنا مفسدة بالنسبة إلى مكلف آخر. هذا هو الشرط الأول الراجع إلى نفس التكليف.